الحمد لله الذي هدانا الى الاسلام وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. هو الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. صدق الله العظيم. آية نمبر 20-30 سورة بقرة آية نمبر 20-30 قرون سبق کی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کرو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ صاحب باندھے کو قیمت ورکو فرشتو باندھے دلائل کا اللہ فرشتو کو اخو دلا کہ آدم علیہ السلام ستاسو نه غوره او بهتر دی. اوس د غوره او بهتر دپاره عملي مظاهره وکړله، نو د هغه عملي اظهار دپاره الله پاک فرشتو ته وویل چې تاسو آدم علیه الصلوۃ والسلام ته سجده وکړئ. حکم اللہ کے اسرو لفرشتو اور فرشتو کی ابلیس اطعام و سنون عزازیر یا حارس من مرادر اعمال و بی حکم کی کاملو کی سجدہ اوپر تو لفرشتو سجدہ اوپر او شیطان انسان وک چې زه سجده نه کوم. ولې انکار وکړه؟ قرآن چې راغې بل ځای کې وجه راغلې ده، خپله وایي چې زه د اور نه پیدا یم او دوی د خاورې نه پیدا دي. زه د ده نه بهتر یم، زه ده ته سجده نه کوم. الله مدعون او زمکې ته ملعون غوړی ټولو فرشتو سجده وکړه. د الله نه علاوه بل چاته سجده جایز ده. علما لیکلي دي مفسرینو چې مخکې امتونو کې جایز وه، د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام تو دین کی دین اسلام کی بلتا تسجد اللہ نا نازائز و حرام حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ رسول عمر علیہ السلام صحابی پیغمبر علیہ السلام کا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کی بات میری خدا شامان دا شام خلق خلو بات شامان کو سجدہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اجازت ہے کہ مجھ کو انتا کو سجدہ کرے پھر عمر علیہ السلام نے تو فرمائے یہ کہ اللہ نے دل کو تو سجدہ جائز دی نمازا خود تلیلی کے خاندانی کے سجدہ ہو تو دل چاہتا ہے اللہ نے علاوہ سجدہ جائز نہ حرام نہ یہ حدیث کی دو طرف کا زنانوں کا دخاون اگر مرتبہ ہے اور درجہ ہے کہ در دخاون کو مرلی و مرتبہ بائی وزان میں بنا کی حسول عمر علیہ السلام صحابہ مرے کے لئے جتا سما کرتے ہیں جب مکر علیہ السلام نور بات رہا ہے اسلام دا چیز میں نصر مسجدان و تعظیم حرام دا و مجاہی دا مرکی و مطلو کی سجدہ و سیدہ حضرت نیسف علیہ السلام و سلام سلام او روح مور دا سکتے ہیں مکر قرال نکول نیسف علیہ السلام و سلام تا سجدہ کرو رہا ہے نیسف علیہ السلام و سلام سکولی والد محترم کوئی وی بابا جی دا ما دا خوب تعبیر دی چی ما تا اول چی خوب دی دی چی ما رو کوئی و یو دستوی ما تا سجده لگی دا را خوب تعبیر دی دا دی شا ما ای دو را سجده کروا ما چی جنینو چی جایز و سجده کو اسلام منو گو دو را او تا مکی امتونو چی دا بی حیثیت دا چی لکنن تبا چی سری سلام کن مصافر حسد تحییتی و تول لکم سلام تول القرآن سجدن تول نوک دفعا پیغمبر علیہ السلام مصافحا سلام تول السلام علیکم ورحمت اللہ بعد عدب و احترام دفعا جزوری نسجد حرام را او مجرد نطور فر اسکو سجدہ اکرا ادیس و نکرا غرور و تکبر مادم جی کرو سرائی جی وارو وعن قلنا للملائکت یا سارا وقتی اوی ہنگا اللہ باب فرمائی لی ملائکت ملائکوتا فرشکوتا اس جدو سجدو کے یہ آدم آدم علیہ السلام کا فسجدو فکول سجدو کا الا ابلیس مگر ابلیس بنے کا ابا انکار تو یہ سجدن نکو وستقبر اور تکبر یہ تو تکبر آغا عزیز را فارتا یہ تکبر آغا ملعون کا اللہ دنیا کرولے گا او تقوانا تقور دن ملعون غرور و تقور دا انسان زمیتوی و عاجزی دا انسان اتنوی دا حدیث القاضی سید قول اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ جو دیر بھی حسی سے اکھرے رہا رضل یو امارت تخطو کلام کی تخورو کی جو خاطرو کو بندو مسئلہ ہو رہا ہے تو پہ مساوہ دا جن نا تولا شاہ بخاری رحمہ اللہ و صلی اللہ سوکرے تھی سوکرے تھی ہم لازم جان سرے بارا وہ تو کمرہ کی کیا جو بس اللہ تین للا تین ضرورتے رہا وہ ضرورتے تو جان سرے کیوں نہ اور تک سر لازم نوائے دورا تولا ربندی پکھلے تھی جا دلی ساری جا خاکروں پکھلے تھی

معناه جديد فبسام من الكافرين أن مقطع الانتواع في مقصد التكبر الكريم موضع لكافران من مقصد لكافران من الله وقال من الكافرين قدر من الكافران من قدر وقفه تتكبره قلت دي أفضل الزديد الدنيا كيرا وكال ملعوليك عظم الحياة والسلام تألاه نرتضوك هذا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو جنة في أسير هذا ما رسول الله جنة في أسير إذا كان هاي في قارو يواجه عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما دعوا فرمائي يا آدم عليه الصلاة والسلام عند التعالي على وجهك فدنا حالتك الله فاق راندد كفتين حضرة حواء بيت يدانك نو دو فاق دعاقا بطن هاي ختمك مرجل يدت يدانك الله فاق تتكتاب كل وقلنا قوة منها الله عزيز يا آدم يا آدم عليه الصلاة والسلام أكم أكم أنت تر وزوجك أو جديدك عن جنة فجنت لجنة سبحانة تشير بلت عن نفس أكم أكم وعدك بروي آدم علیہ السلام تو سلام کو وہ چھت خط ہوتا ہے راکی نبی بیلی کے اس کو نام تکنیہ کا ذکر کر کتا تو دوام آواز ہے اور تو دوام اجانت کے ہوتے لفظ یہ واحد ہو رہے یہ کی اشارہ بھی کرا کہ سکونت درد خاون لازم دے او فسکونت کی بات داخل تعبید خاون کہ خاون کم دے چوکے گا خب بہت روشی کبھی خب بانوہ دوشی گا او کبھی بیکا بور دوشی گا فکر کم دے چوکے خاون روشی گی مدا خب بانوہ روشی گی او دل ادا خبر راگی کبھی معلومی شگا سکونت دا لازم که خاون بانده دی دی با خدی به سکونت ورسی خور بورسی خان آگی دی سکون دی با تجری که لازم که خاون با سکر دی دا خور غمی دادی که دنی که رسیم که تیو دینی ای کمرا و دور آتی کورا و دنان و دور آتی نرا خور با کورا با در خدی حق دی تیوی که دنان و کورا دی والله وتفرمائي في أسكن أخا أنت سو في آدم عليه السلام وزوجك أو ذا بدي ستاب الصاب سكونة صابي إبابا تاتر وشيه الجنة تقدم وقلا أو فريد وانا منها ذا جنتنا رغدم فاسيخا رغدم فراسي فراسي لهم تقيق وفريساني ومساقط تكوني أفانيكا او کچھ سنا تم جیسے ساتھ کوئی داخل جنب ساتھ دکار حلال دی تم جیسے ساتھ کوئی کوئی دل گئے دل کو ساتھ سے زیادہ اس دے جیسے اللہ و خلا انت اکن واحد بکر سے سکنت کی سب خابی رخاون دا او سکنت لازم پخاون باندے و خلا دنت الله يجمعنا فرا دنت إنا قد تسمينا روي نعم باري كيف أخبارات كي سبا تعبير حاول نرى حاول تسكري سبا بورا تياري وعرفي سبا ضروري أن تحاول لفكر مخدر نعم جانا تشتر عليها قد تشعروا يوكل باقوة خراسك إسلام من دارا تجانا تشتر عليها تشعروش لك أموليك وقلاع أو خير منها جديد نظمة رغداً فراخيها حيث شئتنا لكم جينا تشتاك خوفه فخذوا بدات نتن فلخعون مال تباكي هر وقت ترغان داري او مجيكا تشيكي لخعون مال تشيكي وارد نانا لخعون بمال حفاظت لا تدود عن دماغين لي لكور كاغتا مال لابد البرسوع حفاظت لا تدود عن دماغين لي مداد ورمكي شعراء جهتي الله تفقرات يختار منها تحاول هذه نرى تحاول يتلاغ الرسول ثم دار يتلاغ الرسول ماما فكي هو تشيكي من أغام رويسي وقل ذلك تفقرات أغزام الرسول الله تفرمال ولا تقربا أو منذ تيجي تلك الظام هذه الشجرة دي أمك من الجيشي دا أمه بسيشي قرآن مجيز ذكر مدكر وضا حقي ندكر لو بني وقياتي وأمه وترادك تدا مقر بعد ما فكرينه لا نقل كل جباد الروايات تبادة غنم بوديو لا تدو مدد أنار بوديو لا دا أنجور بوديو هرمسي دا ينجر بوديو خبر قرآن وضع حقنا لكي هي أمها فأخو جلا يجي أمني جيكي فطلب دقاء غرار باقي من جيكي دا مطلب كي خراب دقاء مورا من جيكي كتاب الأخر لكن إسرائي إستقل مواضع التهم لتهمت دقين جيك أمني جيكي بغنا دیتا میزی مواده زکا دا گنا مجلس تا کسی میزی واده دا اگر وقت اثر دی ناگا اثر با دبانی کی دی سبا خواب گنا کی مبتلا کی دی مجلس دا گنا تا میزی مواده و دا کم پا خولو لیت مجلس تا اتار لیت تیری دی میزی و خرمو تیری دا میری دا تیزا کلا آرول آواز تا غدون تا در نیدی زبا روکی و سیدانی اتار دی لکه زما دا عینکې دي نو دا په سترګو د حودو دي چې دا زه په سترګو کېږم او دا زه اواز کړم خو وباندې کېږم زما دوره مو کړ دا عینکې خو زما د سترګو لپاره جوړې شوې دي ما خو د سترګو لپاره نه دي جوړې شوې ما ټولې کېږم دا د سر لپاره ده دا دوټکه دا په سر د اچولو ده او ته دا ټوټې دوټکه اواز دي چې ته وکړې او په خپل باندې کې فزمکې چې دا ظلم دی دې په ظلم دی هغه څه چې غیر دی دا الله په ما دې دا که تاسو دې بوتي کوم دې کې نو تاسو با ظلم دی زه تا کو ما دې قابل روکې چې تاسو دې جنت کې اوسې او هغه تاسو قابل دې نه کې تاسو ځان خپل خپل وقار او عظمت کتاب و ما در کردی آقا با تاکو اکم در خاتو با زما اکم کدی مانمو شیطان کلی رب دیمانو شیطان جیتا وسوسا وانتولا وسوسا کیلی وانتولا دیخو اللہ ملعون کلی دنیا تر آلی دیلی و شیطان لا اللہ ما تاقب و فیلی کدی در میری من وسوسا کیلی نظر لديهم فجمعنا آغا ديخو جنات توسطة والله سورة أو حوالي كباع وسطة أول وروات للوالات الثلاثة تو قرآن خدای پاک کتاب ته مونږ کړی نو هغه د دې مقصد دپاره چې که تاسو دا بوټي وخورئ نو بیا به همیشه همدې څه لپاره تاسو دلته یې مقصد دا ده چې تاسو وخورئ دلته به مادین کوئ همدا مباد یې د جنت مباد دي نو هغه به د شیطان په سفر کې اول راغلی آدم علیه السلام دې ومني کړه چې ګوره دا مه کوه نږدې دې بوټي ته مه ورځه او دې ګوره ته بار بار یې ګوره ته نه وایي هېڅم نه وایي ته راځه چې وخورو دې ګوره زه خورم ته نو چې هغه وخوړ نو هېڅ یې وتل دی آدم علیه السلام هم راغلی په سفر کې راغلی راته چې دا خاوندان اکثر د ښځو په سفر کې راځي ای ګورای دې دې خدای کوم هغه امین جو مال دې امین جو نو مال دې واده جو نو مال دې څنګه جو نه کو زه دې په کار کې راځم زه ته په کې دې نه مې دې دا دې خوته دې لا دې حرام نه دې لا دې دې هغه نو محبت کې غالب شي نو دې هر دا او څو دا به فرمایي صورت خو بیا هغه تر صلاحون هغه له مشکل خالي نو دا څنګه دې راځي نو دا ټول دې دغه اصله بنه ورکوه او دبل نه اصله بنه ورکوه دا مې ښه د پاکستان کې دي د پلار کې د پاکستان د دې پاکستان د خپل وخت نه نه چې سړي هغه ټول پاکستان هوا د اوخر اړې ته کیږي نه دي ځکه الله تعالی دې چې تر تاسو ما را اوخر نو دا د تاسو د دې جنت نه دي ولا تقرأ ما من ذكري قالت لك أنا من السلام دعوك كسر كلاه أقبل تقول ذيك وذيك لا الله كريم إجديكم جميلة جنة لبان جنة أقبل تقول أنا عزت خاتم کوم چې الله دې ورکړي زه ته دا الله کوم ما فرمان نه وکړه هغه الله هم چې هم پس دو کتل دې ځان ورکړي ځان هم هم په بدلې دې دې انتخاب دې دې وږي تا په سبب دې په فراز دې وږي تا هغه الله هم چې هم پس دو خطر دی در شیطان آن ها فتابر دو دی بوتی تا فعال دو دی بوتی تا فا اخر جانان فتاویل استندازوان نرما و حردن سانا شعور ازوان شیح پاقی دی جار جانان تو جار پتو اللہ و تلیل و قلنا اللہ و قوی و قمنا احبی تو کشی بعض و قم بعض استاتو بل بعض نفار و بعض عجیب و دشمنان ذکر دنیا جن هغه د کتابو د نورو د هغه د تصفیق او د پرېښانې دي او کوم پرېښانې ازما کیو هغه باندې کوي نو دا د دشمنه دا طرفدارې دا مخالفتونه دا یو بل وجل دا دوه دا عصب دا تر اوږي زه نه دا خبرې راته دا کوم د کوم د پرېښانې دي او دا به یې دنیا کیږي ځاله او ته یې دې څو کوڅه دا نه پر ځګوري شیطان خو مخکې چې دې له دنیا ته الله راستور دی ملعون کړی دی آدم علیه السلام او حوا دی دي لفظ د تکیر او المطار دی چې له ژوند راوړی دی غرض دا دی چې د دوی کسان کې څومره اولاد دی هغوی کوم څه کار دی الله فرمایي اهدیکو تاسو ټول کوڅه بعضکم بعض ستاسو د لبعض لپاره د بعضو عدو و دښمنان نو کوم اوقات لپاره په ارض خدمته کې مستقر دی د اوسېدو مستقر د اوسېدو دی و مکان او سامان دی د اقلیم تر څو وخت پورې مستقر دی د اوسېدو مستقر هغه دی چې وایي چې عارضي دی اوسېدو دا کوم څه پکاره واخلي نه هیڅ خلک څه وخت پورې شي مدار دنيا دا مستقل غير لو سيدون مدى دا عارجي كورد او دا عدت الفاظنا على معلوماته الهي ترك وقته وترمجه تقيامته تاخذ بدل كيف غرض دا لك دا ستاس مستقل كورد مدى مستقل كورد ستاس كريم اغاب لها جنات عدت بمستقل كورد فأخذت بالأراضي نزيل الخوش مع آدم عليه الصلاة والسلام أو حوابه بأدوانه جنات الخوش نوع طبقة طبقة دبارة الدنيا تقول لأس كلنا لا كان وقت أمين من الملائكة تفر الصوتا وجدوا سجدوا كي آدم عليه الصلاة والسلام تا فتجدوا سجدوا سجدوا كثور فرشتو إلا إبليس مدى شيطان نكرا أبا إنكاريك واستكبر أو تكبرك وكان من الكافرين وجد كافراننا وقلنا ويوتهم يا آدم إي آدم عليه الصلاة والسلام اسكن أتى أنت وزوجك وبهشتا الجنة فجنتك زوان وسيدي وكلا أخي من هذا بي جنتنا رغدا فراحي ترى حيث شئتما تمزيت الساس فصل اسم يرد أميشتا جنتك جيد يقفي كل ذي الساس فصل أنت ولا تقربا أو مجزيك بيتا سبوانا هذه الشجرة بي بوشتا بي أمتا فتكونا من الظالمين فتبقى كل ظالماننا فهذا لهم الشيطان فشرق ذو الجيل الشيطان ذو خطل الجيل الشيطان عنها جدر الهدنا فأخرجهما رأي السلدازان مما ذهب بين كانا سودازان فيه طاقيك وقلنا أولي وتمنى اجدتوك في بعضكم بعض الساس غالبا جند طارد بعض عدو والدثمنان ولكم الساس بطارة الأرض قزمتك مستقر في دوش دوبي ومتاع إلى حين أو ثمان بيتا سوقت فور كالمرض فور ساس بدنيا توفي جيبلا باخرة كرابي صلح الله عليه وخلق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا الله لا تنو الى ان تلك الفكره تكمل بشيء تكرم شيء الله بلا تمام يا الله استاذ كتاب حق من نصر الراسل يا الله تكمل بشيء تمام ودنيا وآخرة خير المسيح دائما وصلى ومن قامان كيف سنة مبرام دعي الإسلام نسيبه يا الله لمسكرت نسيب درجات العالية يا الله نسيبه بلد سونا بیماران کی کورونا کی لیے اسپتالوں کی یا اللہ زمین سونا ویزن کی لیے سشری حضرات کی لیے اللہ خود برا ہو جائے اور بیماران کے شفا کامل ہو جائے نمبر کی اللہ ان امان ہو جائے سونا پریشانی یا ختم ہو جائے زمین دنیا اور آخرت خیر نصیب ہو جائے بہت قسم شرور ہونا ہوں گا محفوظ ساتھ پیغمبر علیہ السلام سلمت کے ریکارڈ آئیں گے جو جن کے رول کو شکرا کی دعات و رسومات و شرکیات من طور پامان کے ساتھ و وقدانیت دا اللہ دا وعقدانیت آخر زم قدوم و شراکت و مجدد ہوتا ہے و صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ